إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعا ولم يجب الصبر، فإن تقطعي منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر.